لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر بالليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم نردده في رجب وشعبان حتى يبلغنا الله عز وجل رمضان. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع آل البيت وما زلنا في بيت الحسين، واليوم نقف مع الحسينين، مع بيت الحسن والحسين. قلنا أن الريحانة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم الحسن كان عنده الكثير من البنين والبنات، ولكن الكل اختفى أثر عنا وسيرته إلا من رجلين، زيد الأبلج والحسن المثنى. وزيد الأبلج وقفنا معه ومع ابنه الحسن الأنور عند حديثنا عن نفيسة بنت الحسن الأنور، واليوم ونحن في بيت الحسين نقف أيضا مع بيت الحسن. الحسين ابن فاطمة تزوج من بنت كسرى وأنجب منها زين العابدين ابن علي وماتت في نفاسها، ثم تزوج من رباب بنت امرؤ القيس وأنجب منها سكينة التي تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام. واليوم نقف مع زيجة جديدة للحسين، الغرض من الزواج الحفاظ على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. من الزوجة الثالثة للحسين؟ إنها أم إسحاق بنت من؟ أم إسحاق هذه إنها بنت طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله بنت أم إسحاق. مين طلحة؟ طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة، جمعنا الله معهم في الجنة، اللهم آمين. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وخامس رجل أسلم على يد أبي بكر الصديق، وثامن رجل دخل في الإسلام. مش بنقول أبو بكر أول واحد؟ طلحة بن عبيد الله كان رقم 8، أبو العروسة ده. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين، وثامن من دخل إلى الإسلام، وأحد الستة أهل الشورى الذي قال عنهم عمر يكون منهم الخليفة بعدي، يختاروا هم الخليفة، فاختاروا عثمان. طلحة بن عبيد الله يوم أحد سمي بصقر أحد، صقر، كان المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يتلقى السهام والطعنات عن النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا، ولم يمت يومها، ولكنه أصيب بأكثر من 73 طعنة أو رمية كانت موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاها هو حتى قطعت بعض أصابعه وشلت يده يوم أحد. ويقول أبو بكر الصديق: يوم أحد كله يوم طلحة. اللي حمى ودافع وتلقى السهام بدل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جارايا في الجنة. نتكلم على حمى الحسين اللي هو جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. رجل من المؤمنين الذين عناهم الله عز وجل في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه إما بأجله وموته أو بعهده الذي التزم به لله عز وجل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ده أبو العروس. أمها أم الحارث صحابية جليلة وتتعجب من لقبها، لقبت بالجرباء. الجرباء دي الناقة اللي عليها جرب، فتخاف أي ناقة تقف بجانبها حتى لا تعدى من جربها. طب ولماذا سميت أم الحارث اللي هي أم العروسة بالجرباء؟ قيل لأنها كانت جميلة شديدة الجمال، فتخاف أي امرأة أو فتاة أن تقف بجانبها فتتكشف عن قطفها، لأنها كانت جميلة جدا، فمثلوا لها وكأنها تلك الناقة التي يخاف أن تقف بجانبها ناقة أخرى، كذلك هي من جمالها تخاف أي امرأة أن تقف بجانبها حتى لا يوازن بينها وبين أم الحارث. ده حمى الحسين ودي حماته. تزوجها الحسين وأنجب منها فاطمة، كانت آية في الجمال وشبيهة بالجدتين، شبيهة بفاطمة الزهراء، فسماها أبوها لجمالها ولشبهها بفاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم فسماها فاطمة. وكانت جميلة أيضا مشتقة من جمال الجد أم الحارث شديدة الجمال، فكانت درة لؤلؤة في جمالها، كانت تقية ورعة، تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت هي في البيت مع سكينة، وسكينة من سكينة التي تحدثنا عنها. فتقدم للحسين علي للزواج من بناته، لم يحدث، من ذاك العريس الذي تقدم؟ إنه الحسن ابن الحسن الصبت. العريس ابن عمها ابن الحسن، ولأن آل البيت كما قلنا يكررون الأسماء آل البيت تبركا وخوفا من قتال الأسماء، فيورثون أسماءهم لمن يأتي بعدهم. فكان الحسن له ولد يسمى الحسن، ولقب لكي يفرقون بينه وبين أبيه الحسن الصبت، يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سموه بالحسن المثنى. حسن المثنى يعني الحسن نمرة اثنين، مثنى يعني اثنين. فالحسن المثنى هذا ابن الحسن ابن علي تقدم إلى عمه الحسين ليزوجه من بناته ولم يحدد، فقال يا عم زوجني، فقال ما انتظرت منك غير ذلك. أكيد أهل البيت لازم يشيلوا بعض. تعال يا حسن. فأخذه إلى البيت وأتى له بفاطمة وبسكينة. اختر يا حسن، عايز سكينة ولا عايز فاطمة؟ في رواية أنه اختار فاطمة، وفي رواية أنه استحى ولم يختار، وقال اختر أنت يا عم. فاختار له الحسين فاطمة، وقال هذه فاطمة أشبه الناس بأمي فاطمة الزهراء، بجدتك أشبه الناس بيهم، وهي تقوم الليل وتصوم النهار. أما سكينة فهي في استغراق مع الله، فزوجه من فاطمة. إذن هذا أول زواج بين أبناء السبطين، بين أبناء الحسنين، الزوج ابن الحسن والزوجة بنت الحسين، وده أول زواج وأول بداية ذرية من الحسنين. فأنجبت له عبد الله المحض، والمحض معناه الخالص، الخالص أي أنه نسب خالص من الحسن والحسين، ما فيش شائبة من أي نسب آخر. فسمي عبد الله المحض، وأنجبت له إبراهيم الغمر، وسمي الغمر لأنه كان يغمر الناس بعطائه وسخائه. ما هو ذرية طيبة هتكون إيه غير أهل خير وبركة. ثم أنجبت له الثالث يسمى الحسن، فكي يفرقون بينه وبين أبيه وبين جده سمي الحسن المثلث، يعني الحسن نمرة ثلاثة. فأبوه الحسن المثنى وجدته الحسن الصبت، ويقال أنها أنجلبت له بنت تسمى زينب. دول الذرية الطيبة الخالصة من الحسنين. كل هذا قبل كربلاء، وجاءت كربلاء وكان الحسن المثنى قد توفاه الله، وفاطمة، أتدري من فاطمة هذه التي نتكلم عنها؟ تعرف في مصر بأسماء عدة، تعرف أشهر ما تعرف به في مصر ويعرفه أهل القاهرة فاطمة النبوية نسبة إلى آل البيت النبوي. احنا بنتكلم على النبوية، فاطمة النبوية أم اليتامى في مصر يعرفوها كده، أم المساكين، أم الحنان، درة الفواطم. احنا بنشرح من كتاب اسمه فاطمة بنت الحسين درة فواطم آل البيت للسيد أحمد إبراهيم، وكتاب آل البيت في مصر لأحمد أبو كفر. فاطمة خرجت مع أبيها إلى كربلاء ورأت ما رأت دون أن نعيد ونكرر ما حدث مع أخيها زين العابدين، وما حدث مع عمتها زينب، وما حدث مع أختها سكينة. رأت بعينها القتل والموت. وفي تلك الليلة التي قتل فيها أبوها وأعمامها وإخوانها وأبناء عمامها، تقدم أحد من يدعو بالإسلام إلى خيمة النساء وهو يبكي على آل البيت، وتقدم إلى فاطمة فسرق منها الحلي. أنا مش عارف البشر دي إيه، يعني هو شايف اللي بيحصل آل البيت وبيبكي وبيعتذر لفاطمة وفي نفس الوقت بيسرق حليه. وانتقلت فاطمة مع سكينة مع آل البيت من النساء وعلى رأسهم الرجل الوحيد زين العابدين إلى الشام أسرى. وهناك كان لفاطمة كما كان لسكينة موقف، طمع فيها أحد الرجال من حاشية يزيد ابن معاوية فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه، ادها لي جارية، دي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، بشر عجيب. فخافت فاطمة فجرت إلى حضن عمتها السيدة الطاهرة السيدة زينب فقالت أعمتي أعمتي أيتم وأستخدم، يتموني وقتل أبويا ويشغلوني خدامة، أيتم وأستخدم. قامت زينب القوية التي تعلمون عنها فوقفت فقالت له كذبت ولئمت، لا لك ولا لأميرك. فغضب يزيد فقال لها والله لو أردت فهي لي، وإن شئت فهي لي. قالت له زينب والله لو فعلتها يا يزيد تخرج من ملتنا وتدين بدين آخر غير ديننا، لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب يزيد وقال أإلي تستقبلين هذا القول؟ إلي بتوجهي الكلام دوت؟ إلي بتقولولي شوف لك دين ثاني لو هتعمل الفعلة دي، إلي تستقبلين هذا القول، والله ما خرج من الدين، ده بيكلم السيدة زينب، والله ما خرج من الدين إلا أخوك وأبوك. يزيد بيقول السيدة زينب اللي خرج من الدين أبوك علي بن أبي طالب وأخوك الحسين. فغضبت وقالت بدين الله وبدين أخي وبدين أبي وبدين جدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. وطال الشوار ودخل نساء بني أمية يصحن بصوت وبكاء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قائلين هلك رجالنا في قتال آل البيت، وأخذوا النساء وهدأ يزيد ورحل الجميع إلى المدينة المنورة. وفي الطريق إلى أن وصلوا هناك كان في حماية وخدمة فاطمة النبوية وسكينة بنت الحسين رجل كان غاية في الاحترام والتقدير لآل البيت. فعندما وصلوا بهم إلى المدينة قالت فاطمة لسكينة ليس معك من مال، ما لفاطمة ترأ كل اللي معاها، ليس معك من مال مكرم به هذا الرجل. قالت ليس معي من شيء إلا أسورتين ودملك، أسورتين وخلخال. قالت هاتي نعطيها إياه. فخلعت سكينة حليها وأعطوه للرجل. فقال الرجل لا والله ما على ذلك استحقتكم، وإن كان ما قدمتموه إن كنت أردت الدنيا كثير، انت عطيتني مال كثير لو كنت أردت الدنيا، ولكني ما أردت إلا الله واحتراما وحبا لأهل البيت، ولم يأخذ شيء. وعاشت فاطمة النبوية في المدينة المنورة وبدأت حياتها الاجتماعية في العمل الخيري، العمل الخيري بتاع الجمعيات الخيرية لله فيه بركة، عايزين كده رجالة يحبون العمل الخيري يتقدمون لعضوية المجلس لما تفتح الانتخابات هنا في الجمعية. السيدة زينب بدأت هذا العمل الخيري بجمعية فعلتها كانت تسمى أم العواجب. أما فاطمة النبوية فجمعت البنات اللي آبائهم استشهدوا في كربلاء وقامت بتربية البنات في كل مكان يذهبن معها فسميت أم اليتامى. وتزوجت بعد ذلك من سري غني، جعل يكفي أن تعلم أن مؤخر الصداق لها من هذا الرجل كان 1,000,000 دينار، إنه من ذرية طيبة أيضا، إنه عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان. وأنجبت له محمد الديباج، كان شديد الجمال فسمي محمد الديباج، وأنجبت له القاسم. ثم خرجت إلى مصر وعاشت مع أهل مصر وهي محدثة فقيهة عالمة روت العلم والأحاديث عن أبيها الحسين وعن أخيها علي زين العابدين وعن السيدة عائشة وعن أسماء بنت عمير وروت لغيرها، فجلست في مصر تعلم وتفقه، وما زالت معها جمعية اليتامى تجمع من حولها اليتامى لتطعمهم، ثم وسعت الدائرة فأنفقت على المساكين فسميت أم المساكين، وكانت شديدة الحنان على الفقراء فسميت أم الحنان. هذه الذرة لؤلؤة فاطمة النبوية، ذرية طيبة طاهرة، ورثت مال من حسن المثنى ابن عمها، وورثت مال من عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أكثر لأنه كان غنيا، فجمعت الأولاد وقسمت المال فأعطت أبناء الحسن المثنى مال الحسن المثنى، وأعطت أبناء عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ماله. لما يا أم فعلت ذلك في حياتك؟ قالت: حتى لا يختلط المال، فينظر الأخ إلى أخيه قد استفاد من مال أبيه الذي ليس هو ابن له، فيحزن ويكون في قلبه شيء. عدل، ثقل، علم، ورع، تقوى، تلك فاطمة النبوية. عودوا إلى ربكم في التفسير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فاطمة النبوية أولادها بعد موتها حاشت، وقد في نهاية الدولة الأموية بدأ الاحترام لآل البيت، ثم جاء العصر العباسي، الدولة العباسية، وبدأت بالسفاح، كان هكذا يسمى، ثم جاء من بعده أبو جعفر المنصور، فخاف أبو جعفر المنصور كما كان يخاف بعض أولياء وأمراء بني أمية على الملك من آل البيت، فنكل أبو جعفر المنصور بآل البيت الذين بلغوا سنا كبيرا، عبد الله المحض، إبراهيم القمر أو إبراهيم الغمر هكذا كان يسمى أيضا القمر، والحسن المثلث، ومحمد الديباج، كانوا أو من سلالة طيبة جمعوا بين الحسن والحسين، فنكل بهم أبو جعفر المنصور وعذبهم عذابا ما عذب أحد بمثله، حتى أنه دفنهم أحياء في السجن أبو جعفر المنصور، وذبح محمد الديباج. كانت الأم فاطمة صابرة في حياتها، فذاك قال بعد موتها كانت تقوم الليل كما قلنا، صوامة قوامة، كانت تسبح على خيط معقود. عارف يعني ايه تسبح على خيط معقود؟ يعني اللي احنا دلوقتي بنسميها السبحة، كانت بتعمل سبحة من خيط معقود. فاطمة النبوية، فاطمة النبوية محدثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عالمة فقيها. انت تعرف الحديث اللي احنا واحنا داخلين المسجد رواه الترمذي بنقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك، اللي روت لنا الحديث عن فاطمة الزهراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة النبوية. بل حديث اخر اعجبني رواه ابن ماجه، روته فاطمة بنت الحسين فاطمة النبوية عن أبيها عن جدها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ اسمعوا، تقول: من أصيب بمصيبة، ركز معايا، من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته، يعني بقاله 20 سنة كانت المصيبة دي، 5 سنين المصيبة دي، 2 سنتين المصيبة دي، ولم يسترجع، يعني ما قالش إن الله وإن إليه راجعون عشان ياخد الحسنات، اللهم أدلني، ما قالش أخلفني في مصيبتي، ما قالش. فبتقول لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وأحمد في مسنده: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته، بعد كده فذكر المصيبة فأحدث لها استرجاعا، كده من 20 سنة حصل لي كذا كذا كذا، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي واجبني خيرا منها. تقول لك من فأحدث لها استرجاعا، فأحدث لها استرجاعا وإن تقادم عهدها، وإن كان عهدها فات من سنين لكن ما استرجعش وقتها، كان له من الأجر مثل يوم أصيب. الله أكبر. أحيانا يحصل الإنسان مصيبة مع الحدث ينسى أنه استرجع، يبقى قاعد زعلان أنه ما خدش أجر الاسترجاع. لا، الحديث هو استرجع ولك الأرض الأجر. من روى هذا؟ فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها. أهل القاهرة زي ما أخواننا اتكلمنا عن زين العابدين والسكينة وقال لك في كتير. نعم، في القاهرة في 5 فاطمة النبوية، 5 مساجد تسمى بفاطمة النبوية. الأولى فاطمة بنت الحسين اللي معانا النهاردة، ديه فين؟ ديه في الضرب الأحمر في سفح المقطم، اللي في الضرب الأحمر فاطمة النبوية بنت الحسين. في فاطمة ثانية موجودة في العباسية، مسجدها هناك. مين دي؟ دي حفيدة فاطمة بنت الحسين، دي فاطمة بنت عبد الله المحض ابن الحسن المثنى، بنت ابنها، موجودة في مكان اسمه العباسية. الثالثة موجودة في حي الخليفة. من هذه؟ هذه فاطمة بنت محمد بنت اسماعيل بنت جعفر الصادق بنت محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين، يعني حفيد زين العابدين اللي موجودة في حي الخليفة. فاطمة الرابعة موجودة في درب السعادة في باب الخلف، بنت مين؟ اسمها فاطمة بنت أحمد ابن إسماعيل. فاطمة الثالثة اسمها بنت محمد ابن إسماعيل بنت عمها دي، فاطمة بنت أحمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين. أما الخامسة فعند الإمام الشافعي في ميدان الإمام الشافعي. بنت من هذه؟ هذه فاطمة بنت محمد القاسم ابن محمد المأمون ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين. يعني في 3 من أحفاد زين العابدين في القاهرة اسمهم فاطمة النبوية. وواحدة حفيدة فاطمة النبوية اللي معانا موجودة في العباسية. أما فاطمة بنت الحسين هذه فهي في الدرب الأحمر، اللهم ارحمنا بهم في الصالحين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، واسقنا شربة ماء من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أميرا محصورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، وصب علينا الخير صبا، وصب علينا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سيد، فاكثروا في دعائكم في سجودكم أن يحكم الله عز وجل دماءنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا، وأن يوفقهم في امتحاناتهم، وأن يوسع علينا وعليكم. استقيم وارحمكم الله. اقبلوا على الله عز وجل بقلوب تائبة عابدة منيبة، عساه أن يغفر لنا. الله أكبر الله أكبر.